يُمِيحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى الْأُمَّةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ حَقَّ الْجِهَادِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ فَصَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. عِبَادُ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ حَيْثُ أَمَرَنَا بِذَلِكَ فِي مُحْكَمِ آيَاتِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ. فَقَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التسليم إلا لك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن اليقين إلا فيك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرجاء إلا فيما بين يديك الكريمتين، ومن الصبر إلا في طاعتك، ومن الوقوف إلا على بابك، ومن الركوع إلا بجلال وجهك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على أعدائك وعينك. نسألك يا من أنت الله بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحقن دماء المسلمين الموحدين في مصر وسوريا وبرما وسائر البلاد، وأن تطيل الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، يقول رب العالمين في محكم آيات الذكر الحكيم: وأما اليتيم فلا تقهر. والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى صلوات ربي وسلامه عليه. إنه اليتيم وما له من حقوق على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، واللقاء من أربعة عناصر: من هو اليتيم، ولماذا شدد صلوات ربي وسلامه عليه على الإكرام به، ولماذا حذر المولى عز وجل من الإضرار به، ثم ماذا يجب علينا تجاه أبنائنا. من هو اليتيم؟ هو كل من مات أبوه دون أن يبلغ الحلم، وذاك هو يتيم البشر. أما يتيم الحيوان الطير فهو من مات أبواه، واليتيم ذكر المولى عز وجل ذكره في 23 موضعا في القرآن الكريم في 12 سورة، ألا وهي البقرة والنساء والأنعام والأنفال والإسراء والكهف والحشر والإنسان والفجر والبلد والضحى والماعون. ذكر اليتيم في 23 موضعا في 12 سورة من كتاب الله، وهذا لعظيم قدر اليتيم عند رب العالمين. يا عباد الله، المولى عز وجل يحذر من الإضرار به أو من أكل حقوقه صغيرا كان أم كبيرا ولا يعي. فليس كل صغير يتيم وليس كل كبير بمنزه عن اليتم، فإن اليتيم يحتاج إلى رجاحة عقل حتى وإن فلم الحلم وسيأتي. المولى عز وجل ما قارن بين عذابين رآهما أهل العلم من أبشع وأصعب أنواع العذاب إلا لمن خفي آيات الله عز وجل عن خلقه والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. المولى عز وجل قارن في العذاب بين هذين الصنفين، فقال الوالدين الأصل في الحياة، وذي القربى العصا وجاء يرتيب بعد ذلك اليتامى لضعفهم وقلة حيلتهم. لذلك نهى المولى عز وجل عن الإضرار باليتامى وحذر من ذلك، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أن تصلحوا لهم أحوال خير لهم ولكم، وإن تخالطوهم أي وإن تأكلوا معهم وتشربوا معهم وثيابكم من ثيابهم، والله يعلم المفسد من المصلح، أي الذي أراد الإفساد والإصلاح فسبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، فسبحان من أمره بين الكاف والنور. والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله أي غالب على أمره سبحانه وتعالى. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. في النفاق وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. الشرط في دفع الأموال أي رد أموال اليتيم إليه رجاعة العقل حتى وإن بلغ الحلم وأراد الزواج، فإن كان من أهل الحل والربط والعقد ورجاعة العقل ردت إليه أمواله، وإما فلا. وابتلوا أي واختبروا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تتعجلوا في أكل أموال اليتيم ظلما وبهتانا وجورا وهو صغير لا يستطيع أن يرد هذه المفسدة عن نفسه، أو إن كان قد كبر في العمر دون رجاعة العقل فهو كأنه طفل في الشرع أن يكبر. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي من وسع عليه المولى عز وجل وفتح له أبواب الرزق وفي عنقه كفالة يتيم فليستعفف. أن يأخذ من هذا المال بقدر ما أحل الله دون إسراف أو تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال أهل العلم ويسعه في ذلك ما كان ينفقه من ماله الخاص إن وكل بأن يجاور الحد الحلال إلى أن يصل إلى الحرام، أي بالتبذير في هذا المال وإتلافه، لأن اليتيم لا يقوى على فعل شيء وهو لا يملك إلا رحمة رب العالمين. فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا. يجب عليك وكفى بالله حسيبا لما قال المولى عز وجل وأشهد عليهم لأن اليتيم قد يكبر في السن فيأخذ المال ثم يأتي يوما ما فيتبدل عنده الإيمان بنقص فيه فتحلو في عينيه الدنيا فيقول ما أخذت من فلان شيء. لذا قال المولى عز وجل فأشهد عليهم ثم عقب فقال وكفى بالله حسيبا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا لأن الذي أكل مال اليتيم قد ظلم نفسه قبل أن يظلم العبد اليتيم والظلم ظلمات يوم الدين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يوم يقوم رب العالمين للمظلوم تقدم ويقول الظالم أيها الظالم لا تتكلم هذا يوم لا ينطقون ولا يغذر لهم فيعتذرون فالظلم ظلمات يوم القيامة يا عباد الله لا تظلمن إذا ما كنت مبتدئا فالظلم مرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك أيها الظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من الإضرار به ويدعو إلى تكريمه ويدعو إلى علو شأن اليتيم في كل زمان ومكان. أتدرون لما يا عباد الله؟ لأنه صلوات ربي وسلامه عليه ولد يتيما فقد مات أبوه وهو في بطن أمه وماتت أمه وهو دون السادسة ومات جده وهو دون الثامنة وكفاه عمه إلى أن جاءته رسالة فإن المولى عز وجل قد اصطفى من كل خلقه أحسن اصطفى من الجنة جنة عدن ومن الملائكة جبريل ومن الأشهر الحرم ومن الأيام الجمعة ومن الليالي ليلة القدر ومن الخلق الرسل والأنبياء ومن الرسل والأنبياء كل العزم نوح إبراهيم موسى عيسى محمد صلوات ربي وسلامه عليه واصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه فزكاه في كل شيء زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما هوى زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى زكاه في لسانه فقال وما ينطق عن الهوى زكاه في علمه فقال علمه شديد القوى زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك زكاه في طهره فقال ورفعنا عنك وزرك زكاه في حلمه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم ثم زكاه كله صلوات ربي وسلامه عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله ولد يتيما وبيتمه تشرف كل يتيم على وجه الأرض فاسمع إليه وهو يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول قال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله القائم الليل الصائم النهار. أعد يا رسول الله هذه الكلمات التي تبقى سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار الساعي على الأرمال والأرامل هن اللاتي لا عائل لهن وفي قول من مات أزواجهن وتركهن إما بأولاد أو غير ذلك والمسكين هو من امتلك قوت يومه أما الفقير فهو الذي لا يملك قوت يومه واستدل أهل العلم بقوله عز وجل فأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فدلت الآية على أن المسكين يملك قوت يومه أما الفقير فلا يجد ما يطعم به في يومه وليلته المجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار ضرب المثل صلوات ربي وسلامه عليه بالساعي على الأرملة والمسكين والأرملة قد يكون معها يتامى كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل لا يمل أو الصائم النهار لا يفطر فأي صلوات ربي وسلامه عليه وهو يحذر ويعلم من الإضرار بمال اليتامى واليتيم قبل المال يقول فيما روى الشيخ عن في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع بصاحبها مخلدا في النار إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا موبقات مهلكات قد يدور بالعبد العذاب في نار جهنم بواحدة إلا أن يتوب فيتوب عليه غفار السماوات والأرض المصطفى يبين حال آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال من حديث المعراج يقول صلى الله عليه وسلم فإذا أنا برجال قد وكلوا به برجال يفكون فسأل صلوات ربي وسلامه عليه فقال ستسأل عن كل كبيرة وصغيرة. فأعد العدة، أعد العدة يا من وليت أمر يتيم، اعلم بأنك عنه مسؤول، وكله سلف ودين، إن لم يقتص في الدنيا فعليك فقال عمر بكم تبيعيني مظلمتك يا أمة الله؟ فقالت عذرا يا أمير المؤمنين. فقال عمر بكم تبيعيني؟ إنه اليتيم يا عباد الله والذي رفع السماوات بلا عمد النظر. كم من يتيم لا يجد حق الدواء، وكم من يتيم لا يجد حق الثياب، وكم من يتيم يبات يتضرع جوعا من قلة الطعام، وكم من وا ثم بعد ذلك من أراد أن يعتق عبدا فثمنه الحجاج عمر بن عبد العزيز يدخل عليه مسلمة بن عبد الملك يقول له يا أمير المؤمنين ألا توصي لأبنائك بشيء من المال؟ قال وأنى لي بالمال. قال أهل السير مات عمر بن عبد العزيز وعنده دراهم أقل من عدد أبنائه، له 17 ولدا وبنتا، ومات والدراهم التي يمتلكها أقل من عدد أبنائه، هو ما أراد الدنيا هو أراد الآخرة. قال يا مسلمة ومن أين لي بالمال؟ أتريد أن أوصي لهم من بيت مال المسلمين؟ فأغضب رب العالمين، والله لا يحمل هذا أبدا، إننا هنا أحد رجلين، إما أن يكونوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا بخلاف ذلك فلا أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله وأمتعهم به في الدنيا وأنتوي به أنا في نار جهنم يوم العرض على الله. الله على هذا الفهم يا عباد الله، الله على هذا الفهم لكتاب الله، فلا أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله فيتنعمونهم به في الدنيا وأتوي أنا به في نار جهنم يوم الدين. هؤلاء عباد فطنة طلبوا الدنيا وخافوا الفتنة، أدخلوهم عليه. فدخل أبناءه عليه وقال لهم يا أبنائي أما أنتم فأحد رجلين، إما أن تكونوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإما أن تكونوا بخلاف ذلك فلا أترك لكم ما تستعينون به على معصية رب العالمين، اخرجوا عني أي انصرفوا. فخرجوا فقفل يردد قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، حتى فاضت روحه إلى رب العالمين وما هو إلا عار. وجاء بعض أبنائه بخراج أموالهم أي بزكاة أموالهم لأنه أمرهم على المحجة البيضاء الكتاب وصحيح سنة غير الآن، ولو أن ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.